الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هاتان الآيتان الكريمتان هما الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة يونس. هاتان الآيتان هما الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة يونس. وكانت الآية 21 تتحدث عن اضطراب واختلاط المفاهيم عند المشركين والكافرين بالله رب العالمين، تتحدث عن اختلاط المفاهيم عنده. وطبعا هذه طبيعة الكفار من أول الدنيا إلى يوم القيامة، ليس لهم منهج واحد ولا طريق سديد. حتى كان يسألني بعض الناس عن الشيوعيين، وش منهج الشيوعيين؟ الشيوعيين ما لهم منهج، اضطرابات في اضطرابات، يعني ما يقال منهج إلا لناس وضعوا منهج الرئيسي. ولا يمكن أن تضع الإنسانية لنفسها منهجا بحال من الأحوال، يعني يستحيل عقلا أن تضع الإنسانية مهما وصلت إلى العلم منهجا سديدا رشيدا يسعدها للدنيا والآخرة، لأنها إن عرفت بعض الأمور الدنيا ما تعرف الآخرة، وإن عرفت بعض المشاهدات ما تعرف علوم الغيب. ولا يعلم من خلق وحاجة من خلق إلا اللطيف الخبير الذي خلقهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. اضطراب المفاهيم عند هؤلاء الكفار، لا يستمرون على حال ولا يستقيمون على منهج. فيقول الرب عز وجل: وإذا أذق في الآية 21 التي انتهيت منها قبل في آخر رمضان، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ما هم شافوا الخير بعد اللي كان فيه من الشر؟ ما هم كانوا في شر وجاب لهم بعده خير؟ ينسون ما جاءهم ولا ينسبونه إلى رب السماء والأرض، ولا يزال هذا الأمر ساريا المفعول إلى اليوم. يعني بعض البلاد الإسلامية تصب بلوى، لا يظلم ربك أحدا، من انتج البلوى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني. إذا العصى العبد ربه وش ينتظر من الخير؟ صحيح قد يسيء العبد وتزداد نعمة الله عليه، لكن لا يكون ذلك دليلا على رضا الله عنه، لأنه إذا غضب على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه عشان يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ الفتنة. هل يتصور أن المسلمين أكثر من مليار إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويأتي الكلاب والخنازير يقتلونهم ليلا ونهارا ولا يجدون من ينصرهم ولا من يؤيهم ولا من يؤيدهم؟ لماذا هذا؟ للانحراف عن دين الله. الأصل منحرفوا، الأصل أهل الإنسان انحرفوا عن الإسلام ورضوا بالدنيئة ورضوا بحكم الطواغيت ورضوا بغير الشريعة الإسلامية ولم يطمئنوا بها، فعقبهم الله، سلط عليهم إخوان القردة والخنازير وأمثالهم وأشباههم وأعوانهم في كل مكان من أرض الله، ينتهبون ويقتلون ولا تجد أحد قلبه. صحيح أنا ما أعتقد أن الأرض تقلو من إنسان يتحرق غضبا أو حزنا على ما يصيب المسلمين، لا شك لازم خير. ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام سيبقى عزيزا حتى لا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. بعدين ينتهي الإسلام بعد عيسى بن مريم، بعد نزول عيسى بن مريم وقتل يأجوج ومأجوج، هلك يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج وقتل الدجال، وبعد انتهى الحال وتطلع الشمس من المغربه، فيغلق باب التوبة ولا يقبل الله من أحد التوبة ولا يتوب أحد بعد ذلك. بعض البلاد يسلط عليهم، فإذا سلط عليهم مثل هذه العقوبات يقولوا لا هذا من جرم هؤلاء المجرمين. هم مجرمين لا شك أنهم مجرمون الذين اعتدوا. يعني مثلا من كم يوم يقوم اثنين يقتلون أربعة من اليهود، فيقتلون بدل الاثن بدل الأربعة مئات، ولا يفكون، يعني يقولوا 70 بيت هدموهم في الحال، ويتهمون المسلمين بأنهم أهل إرهاب، يتهمون المسلمين بأنهم إرهابيون. إرهابيون ليش؟ لأنهم يصلون ويصومون، لا شفوهم ولا عرضوهم ولا يستطيعون أن يثبتوا على مسلم مؤمن بالله أنه يفعل مثل هذه الأفاعي، لأن شريعة الإسلام شريعة واضحة جلية. لا يسمح الإسلام، لو كنت تقاتل كفار ويقاتلونك يضربونك بالرماح والسيوف والنبال وأنت تضربهم بالسيف، إذا وجدت امرأة لا تتعرض، لا تقتل امرأة، لا تقتل صبي. فالذين يقتلون النساء والصبيان ما يعرفون الإسلام، وين تقول الإسلام؟ وبعدين كنك تعمل عمل يترتب، ولا تجد أحدا يرفع رأسه بذلك إلا كما أقول كثيرا، يعطيك من طرف اللسان، إن أعطى يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويذوق منك كما يروغ الثعلب. ما تجد أحدا ينصر هؤلاء المساكين المستضعفين في الأرض، بس لو كانوا مستقيمين على الإسلام، يعني ملبين لداعي الله وداعي رسوله، ما يفرقون بين، لا يرون فرقا بين المسلم والكافر. سيد المرأة مثلا قد تكون في صوم المسلمين عارية الراس والشعر، ويقولوا هذه زعيمة في العرب أو زعيمة في المسلمين، زعيمة في العرب تطلع شعرها. وأنا كنت أعرف بعض البلاد إذا شافوا المرأة بن من شعرها شيء قالوا هذا على حل شعرها، يعني معناها لا خير فيها، لا خير فيها، لأن بس شافوها يعني يمكن تلبس ثوب مزخرف شوية تطلع عند الرجاجيل. الإسلام ما هو تفريقات، الإسلام دين كامل متكامل، ومنهج المسلمين مذ جاء به رسول الله إلى أن يرث الله الأرض لن يتغير. الإسلام هو الإسلام، والشواهد هي الشواهد، والقوارع هي القوارع، والآيات هي الآيات، والأحكام هي، لم تتغير أبدا، هي ما تغيرت مذ جاء بها رسول الله إلى اليوم. الزاني إن ثبت عليه الزنا يرجم، إن كان محصن وإن كان سيء، وإن كان غير سيء، إن كان بكر يجلد مياه ويغرب إلى اليوم ما تغيرت أبدا، ما تغير. فإذا جاك ناس ينتمون للإسلام وهم مبعوثون لقطع شجرة الإسلام من جذورها فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أنا أسمع واحد في الإذاعة من يومين أو ثلاثة يكلم واحد كنت أحسبه كبيرا لكن صار عندي مثل البعوضة، لأنه يقول له النبي جاء بتعليم جديد، يقول في الإذاعة في التلفزيون النبي جاء بتعليم جديد، يقول له لا، النبي جاء لحضارة العرب عشان يكملها. حضارة عرب إيش؟ العرب كان عندهم حضارة، اللي يمسك بنته إذا بلغت وزانت للرجال يطلبوها في نكاحا صحيحا ثابتا تعمر بيتا وتسعد أمة، إذا جاءت هذه يحفر له ويدفنها ويعمل له تمثال من العجوة، وإذا يسجد له وإذا سجد جاع يخلوه. هذول عندهم عقول، عندهم حضارة، وهم يأكل مثل ما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما سألوا عن دين الإسلام، وكذلك لما سأل رسل دك عن بعض الصحابة عن, عن, عن, عن, عن النبي محمد، بلاد الفرس وبلاد الحبشة، وكلهم اللي في أكثر الغرب في بلاد الحبشة يقول بعث كنا أهل جاهلية وضلال، يأكل قوينا ضعيفنا وغنينا فقيرنا، لا نحرم حلنا كذا، فبعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه، جاءنا بالصدق والطهارة والعفاف ويأمرنا بالصلاة وصلة الرحم. هذا ديننا، هذا دين النبي محمد. ونفس الكلام هذا اللي يقوله جعفر للنجاشي يقول الرجل المباع أحد الصحابة لكسرى أو لأحد زعماء الفرس. أنتوا جوعانين، إحنا مستعدين. يقولوا أنتوا جوعانين، بلادكم ما فيها خير، ما فيها طعام كثير ولا أنهار جارية. يقولوا راعي فارس تعالوا عن إحنا نعطيكم طعام وشربة وروحوا ارجعوا. قال يا رجل أنت ما عرفتنا ولا فهمتنا، أنت تحسبنا جايين علشان نغتني من عندكم ولا عشان نأخذ طعامكم وشرابكم؟ إحنا جايين نخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن عبادة العباد إلى عبادة الديان الرحمن. إحنا كذا. لكن تشوف، وفعلا تلك ما مضى طويل الزمن حتى رفرفت راية لا إله إلا الله على أكثر العالم المعمور آنذاك، ولم تبدأ تتقطع إلا بعدما تقطعت أوصال المسلمين، وبدأ أعداء المسلمين يجرونهم من ذيولهم، ويتصادق الكافر مع المسلم والمسلم مع الكافر إخوة، ما يفرقون بين دين كافر ودين مسلم. فالكفار في يقول ربنا في الآية 21 وإذا ذقنا الناس رحمة، عن المشركين، من بعد ضراء مستهم رفعنا عنهم البلاء اللي كانوا فيه، إذا لهم مكر في آية يدبرون ضد الدين ويكفرون برب العالمين ولا ينسبون ما جاءهم من الخير إلى الذي أعطاهم إياه فاطر السماوات والأرض. إذا قل الله أسرع مكر، إن كان عندكم تدبير فالتدبير عند الله، والتدبير اللي يجيه الله، ما واحد يقف في وجهه بحال قل الله أسرع مكرا، كان أعظم تدبيرا، ولن يضيع عند الله شيء. تفعل ما شئت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالبو يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ضرب في الآية 22 و23 بعض صور، أمثلة لبعض صور من هؤلاء، ولا تزال هذه الصور إلى الآن تجدها في كثير من بعض الناس اللي يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يدعون أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون أحيانا ويصومون أحيانا ويزكون ويحجون، ولو قلت الواحد منهم أنت كافر يقاتلك. لكن ينطبق عليه هذا المثل، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في مثال صورة تشوف في عيونك كأنك حاضر، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريء طيبة وفرحوا بها جاء تاريح عاصف، فلا يغير ولا يتغير، يفعل ما شاء في عباده، يوسع ويضيق، بيده الملك، يهب الملك، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا يصل الخير إلا من عنده ولا يدفع الشر عنا أحد سواه لا إله إلا يقول هو الذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الناس علموا علما يقينيا هذا الأخير المشركين، هل جهنميين أخير من بعض الناس اللي قد ينتسبون الإسلام، ولكن إذا جاءهم بلوى وهم في البحر لا يذكرون إلا أصنامهم وأولياء، يا سيدي فلان يا سيدي علان، يعني مشاهد طبعا، ما هو شيء يعني يحكى، مشاهد بالعين، يهيج البحر وانت راكب معهم والموج يأتي بكل مكان، فما ينادون رب السماوات والأرض، ما صاروا مثل المشركين. المشركين الشريرين المقيد شرهم في كتاب الله كانوا خير منهم، لأن المشركين إذا أصابهم الضر دعوا الله وحده ونسوا أصنامهم وأوثانهم، لا علمهم علم اليقين أنه لا يدفع الضر إلا الله، لأنهم يزعمون أنهم يتخذون هؤلاء وسطاء وشفعاء عند الله عز وجل. لكن هؤلاء لا، إذا جاتهم البلوى يا سيدي فلان يا سيدي علان، يحسب ان سيدي فلان يبي يوقف الهواء ويعدل الموج، وهو والله ما يقدر يعدل الهواء ولا والله يقدر، وما يقدر يسقي روحه شربة ماء اذا حرمه الله منه، ما يقدر يسقي نفسه شربة ماء اذا حرمه الله منه. فيقول الرب وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم خلاص الهاج جاي، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يرجعون إلى ضلالهم كما كان أولا، وينسون ما يشركون عند الضراء، فإذا جاءت السراء نسوا الله ورجعوا إلى أصنامهم، هذا موجود. ويحسبون في عدد المسلمين، ولو واحد قال لهم هذا شرك أكبر، هذا يخرج من الملة، هذا تبين المرأة المسلمة منه، ولا يحل له أن يضاجعها ولا يحل له أن توكنها منه، وإذا مات لا يرثها أبناؤه المسلمون، هذا شرك أكبر، صاحبه إن مات عليه لن يرى ريح الجنة ذرة واحدة، إن الله حرم الجنة على غير المؤمنين، إنه من يشرك بالله يقتل عيسى، لما قالوا إن يا بني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، يا أيها الناس لن تضروا الله شيئا، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وبال أعمالكم السوء لا ترجع إلا لكم، وعاقبة انحرافكم عن دين الله لن يصاب بها غيركم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بدأ الآيتين المباركتين هاتين فيهم هذه الصورة، هذه الصورة اللي ينبغي لكل مسلم يضحى نصب عينيه ويضرع إلى الله في السراء والضراء، ولا تزيده السراء إلا شكرا، ولا تزيده الضراء إلا تعلقا بفاطر السماوات والأرض وصبرا، يعني يكون السراء والضراء عنده مثل ما قال النبي محمد لله ذر المؤمن، أو لا عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، فله الجنة، الجنة في السراء والضراء. طبعا بعدين أنت إذا صبرت في الضراء متعت نفسك، لأنك لا تنزعج، لا تنزعج إذا أصابتك ضراء ما دمت تركا أمر الله عز وجل وتعتمد على الله وحده، تسعد وتستريح، تسعد السريع إذا كان كل أمرك لله، لجوءك إلى الله، ضراعتك إلى الله، اعتمادك على الله، ثناءك على الله، ذلك الكامل لله وحده، خوفك الكامل من الله وحده، هذا هو اللي يريحك للدنيا والآخر، ويكون متاع الدنيا لك، يكون متاع الدنيا لك متاع خير ما هو متاع شر. ولكن إذا كنت ترتكب هذه الموبقات وترجو من الله الخير، ترجو من الله الخير وأنت على شر مستقيم، شر دائم، شر دائم، لا تنزعج ولا تترك ما أنت فيه من الضلال. فيبدأ بقوله هو الذي يسيركم، هو من المذكور في الآية السابقة اللي قال الله أسرع مكرا، يعني أعظم تدبيرا، أعظم تدبيرا وأعجل عقوبة إذا أرى، وإذا أراد أن يعاقب أحد لو قامت الدنيا كلها في وجهه ما تقدر ترد عنه، لو اجتمعت الأمة كلها على أن يدفع بشيء الله ما كتب والله ما يصل إليه، وإذا أراد الله له ولا يصل يدفع عنه ضرا بحال من الأحوال. قال هو يعني هو اللي يملأ قلوب أهل الإيمان حبا وذلا وخوفا وضراعة، ولا يكادون ينسونه في حالة الغفلة، في حالة النوم، في حالة الغفلة هم ما بينسون، لأنه عندما ينام يقول باسمك اللهم أضع جنبي، إذا جاء ينام يقول باسمك اللهم أضع جنبي وباسمك اللهم أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا قام من النوم أو من يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي، فأنت في خير وانت غافل وانت نايم في خير. إذا كنت على هذه الطريق وعلى هذا المنهج وعلى هذا المنوال. قل هو الذي يسيركم، لا إله غيره، لا يخطر على بالك أن أحدا من الكون، لا في السماوات العلى لا جبريل ولا الملائكة اللي معه ولا الملوك والإنس والجين، لا تحسب أن واحد يحرك ساكن أو يسكن متحرك، لأن كل ساكن أو متحرك في السماوات والأرض إنما بيد الله، والله الذي وله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يعني وما تحرك، له ما سكن وما تحرك. بس العادة أن العرب من أسلوبهم البلاغي أن يحذفون ما يعلم، وحسب ما كنا يقول ابن مالك في الألفية، وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. قل هو الذي يسيركم، قراءة أكثر السبعة هو الذي يسيركم، وقراءة عبد الله بن عامر قارئ أهل الشام وهو أكبر القراء سنا وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي أقرأ عن الصحابة أقرب الناس عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر اللي يقول عليه صاحب الشطبية: وأما دمشق السام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة. فهذا القارئ يقرأ قراءات هي تخالف القراء إلى آخرين، وبعض الجاهلين قد ينكره، بعض الجاهلين قد ينكره، ولكنها قراءة عربية فصيحة عالية المستوى، وكنت شرح للقراءة الأخرى. فيقرأ عبد الله بن عامر: هو الذي ينشركم في البر والبحر، يقرأ بقية القراء السبعة: هو الذي يسيركم في البر والبحر. ويقرأ عبد الله بن عامر ليعصب قارئ أهل الشام: هو الذي ينشركم في البر والبحر. ومثل ما قال ابن جرير معنى واحد، لأن معنى ينشركم هو معنى يسيركم، أصل التسيير البث في البر والبحر، البث العباد وتحريك العباد، تحريك العباد برا وبحرا، اللي بيحرك العباد برا وبحرا هو رب العالمين، يحرككم ينشركم يسيركم في البر والبحر. فلا يتحرك متحرك على الجامدة واليابسة، ولا يتحرك متحرك في مركبه في في في في في في الماء سواء محيط أو غير محيط، هو الله رب العالمين، هو الذي يسيركم في البر والبحر. البحر، البر طبعا ضد البحر، وطبعا كلمة البر والبحر ما هو بس احنا نقراها ونروح، ينبغي كل ما يمر عليك كلمة في كتاب الله إذا انقذرت تقف عندها شوية وتتمعن، لأنك لو قلت هو الذي يسيركم في البر والبحر ومشيت وتحسب أن البحر معروف والبر معروف، هذا صحيح، لكن شوفوا ايش اللي خلالك في البر، ايش اللي يسر لك في البر حتى تمشي فيه، اللي خلاك جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وبعدين في وجعل لكم في الأرض فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تمشي في ظلمات الليل في البر أو في البحر، وإذا كنت تعرف بعض النجوم تمشي عليها، تمشي عليها علامات تبين لك الطريق، هذا اللي خلاك في البحر ما تضيع وفي البر ما تضيع، إذا كنت تهتدي بهدى الله عز وجل أو تحاول أن تهتدي بهذا الهدى، أو أن تهتدي بهذا الهدى. والذي يسير في البر، وش البر ده؟ 1000 كيلو، 2000، 1000000 كيلو، ولا مطلعش من مطلع الشمس إلى مغربها وترجع مرة ثانية، وهي تدور على الأرض على البر وتدور على البحر، الشمس فوق البر وفوق البحر، تطلع من تفوت علينا من هنا، واليوم الثاني في نفس الوقت تكون عندنا من هنا في نفس المحل، راحت من هنا ورجعت من هنا، وهي فوق الناس ما غاب عنها الناس، لو لها عين تشوف شايفهم كلهم، شايفهم كلهم اللي تحتها اللي تحتها، والله سبحانه يسيرها ويسير القمر ويسير ويجعل لك هالمناهج في الأرض والسبل في الأرض فجاجا، كلمة فجاج عن الطريق الواسع، وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني طريق واسع بعيد بعيد تمشي فيه يمكن بعض الأحيان 5 شهور 6 شهور. كان الأول كان اللي يجي الحج مثلا من من من من من, من آخر أوروبا أو يجي من الصين أو يجي من حول اليابان. متى يصل؟ بعض الناس كان يمشي في الصين حوالي 3 شهور ولا 4 شهور على الأخير يحدثني بعضهم. يوم جاء الشيوعيين وبدأ المسلمين ينحازون يهربون من الشيوعيين، يقول لي واحد من ساكن المدينة يقول لي مشينا أظن ما هذه 6 شهور ويمشون على الخيل في وسط الصين. يا الصين هذا من اللي سواهم هم ذا ومن ذربهم ذا؟ وقلت أنا من وقت ما هو بعيد إن العرب وصلوا إلى أمريكا قبل ما يجي خروستوف كولومبوس وكل هالأشكال، لأن كان مضيق ألاسكا كان شبه يابس ويمر عليها أوقات يصير شبه يابس إلى الآن. يعني يمكن يخاط، يمكن يخاط إلى الآن. فإذا وصل من جهة من وراء تركيا وإلى روسيا وبعدين من أصل الشمال، خلص ما بين روسيا الآن وما بين كندا إلا المضيق ألاسكا. يعني وصلوا العرب إليها قبل ما يعرفهم الناس، إلا الآن يعيرون يقولوا حضارتكم حضارة متخلفة وأنتم متخلفين. إحنا ما تخلفنا، إحنا نشرنا النور للناس، لكن إحنا عندنا منهج ما تغير. إن تغيرنا نحن ما تغير المنهج، إن إحنا تغيرنا ما تغير المنهج. تقرأ القرآن هاليوم كأنك تسمعه من رسول الله وكأنه سمعه من جبريل ماله 5 دقائق، وتسمع حديث النبي محمد في البخاري ومسلم كأنك تسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تغير المنهج ولا تغير. 1422 سنة من الهجرة لليوم، من الهجرة وقبلها سنوات ما هي قصيرة من يوم بعثة النبي محمد، تغير المنهج ولا تغير كثير من المسلمين. نحن ولله الحمد والمنة نستطيع لو سألنا سائل عن أي منهج عندنا أو مسألة عندنا أو حادثة عندنا نقول هذا كتاب الرسول، نجيب لهم ذلك الكتاب والسنة. ما تغيرنا ولا تبدلنا، والمنهج هو المنهج، وإحنا إن وفقنا الله ثبتنا. لكن هؤلاء النصارى واليهود عندهم حضارة، يقول عندنا حضارة، يعني حضارة طيارات وصواريخ وقتل ونهب، هذا موجود. إن كانت الحضارة قتل ونهب واعتداء على المحارم وعلى الأعراض، هذا موجود عندكم إن كانت هذه الحضارة. أما الحضارة والذوق والإدراك والتمدن والتميز والإنصاف، هذا في دين الإسلام. ليش؟ أنتم ما تعرفون. أقول لكم أنتم ما تعرفون النصارى واليهود، هم دول أكبر الناس اللي موجودين من أهل دين موجودين على الأرض العالم. لأن لا الهندوس ولا البوذيين ولا هالجهلة المهاليك اللي يعبدون الفروج والسروج، يعني في بعض البلاد في الهند اللي يعبدون بوذا يصورون مرة على الجدار وفرجها طالع في الصورة ويبدو يلحسونه بالسرة، يقفون على المعبد بالسرة، كل واحد يجوز يلحس فرجها يلعب ويروح. هذا العبادة عندهم. احنا ما بنقول دعوة، هذا موجود، ما بنقول هذا كلام، موجود. اسأل أي واحد هندي يكون قريب من معابد بوذا يقول لك هذا دينهم. ده ما عندهم دين ولا يعرفون الدين، ده بخبط عشوة. ولكن لما قاموا ضد الباكستان الآن قامت كلهم دول الدنيا معهم، اضغطوا على باكستان حتى ما يخلوا واحد مسلم يقول لا إله إلا رسول الله. يا عباد كذا، هذا اللي عندهم كلهم من أولهم لآخرهم. يا عباد الله أيها الكافرون، بعد ميلاد النبي محمد وقبل بعثته، النبي مولود عليه السلام سنة 571 ميلادية من ميلاد المسيح، سنة 571 من ميلاد المسيح، بعد ميلاد الرسول وقبل بعثته 40 سنة اللي عاشهم قبل البعثة، كان الإفرنج وعندهم برلمان في فرنسا، يجتمع البرلمان عشان يشوف هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان. الدين عيسى ماله إلا 571 سنة، عيسى ماله 571 سنة، وين الدين اللي جابوا لكم عيسى؟ وين العهد اللي توشين عليه؟ هذا لا أقوله ما هو محل أخذ وراد، يعني ما يقدر واحد يقول ما هو صحيح، لأنه موجود في التاريخ، كتب التاريخ موجود، وأنا في كتابي حقوق المرأة في السلام كاتب هذا ونقله منهم ومن كتبهم. اجتمع البرلمان الفرنسي اللي يسمونه برلمان فرنجي ويتجاوب هل المرأة إنسان ولا ليست إنسان. يعني إذا الدين اللي نزل على عيسى ما استفادوا منه، لأن شاول اليهود غيروا وبدلوا وجاب لهم دين لا يعرفه عيسى ابن مريم ولا يعرفه الحواريون، ودين شاول ما هو دين المسيح اللي هم عليه الآن. فلازم 475 سنة يعني معناها الدين تو ما فات عليه 1000 سنة، يعني ما فات عليه سنة 75 سنة، ومع ذلك يجتمعون أرقى الناس عندهم أهل البرلمان ويتفاوضون، هل المرأة إنسان ولا ليست إنسان؟ ثم يجتمع الرأي على أنها إنسان لكنها خلقت للذل والهوان، ويجب عليها أن يكمفوها بالفم كما تكمف فم البعير حتى لا يتأثر منها الكلام ولا يتأثر لها الضحك، ويحرم عليها أن تمس الإنجيل. البرلمان يقرر بعد ميلاد النبي محمد قبل بعثة صلى الله عليه وسلم، النبي يقول نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. إحنا هذا 1400 سنة نسينا حق المرأة اللي يعممون عليها ويقولوا اطلعي عريانة ترك ان لبستي، يعني خلي شعرك يبان وش اللي فيه، خلي ذرعانك تبان وش فيها، خلي فخذك تبان وش فيها، ويسحبونها شوية شوية شوية شوية علشان يخلوا البيت مهلهل ما له قاعدة، تصير البيت ما لها قاعدة، والعيال ما له أم شريفة، العيال ما يصير له أم شريفة، يطلعون مبلبلين الأفكار لا يعرفون دين ولا يعرفون خلق، هذا عملهم. وين اليهودية وين النصرانية سنة 571 عندما يجتمع البرلمان الفرنسي ويتمارى هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان؟ تعالوا عندنا، وقلت أكثر مرة في وقت قريب ما له حوالي 300 سنة كان برلمان في ألمانيا، في بعض بلاد ألمانيا، في بعض بلاد ساكسون، بعض ساكسون لا يجوز أبدا إن الرجل يدخل على زوجته البيك إلا بعد أن تبيت ليلة عند أمير البلاد، هذا موجود ما هو كما هو مكذب عليه. وكان شيخ النصارى اللي يسمونه البابا الكمزاك شيخ النصارى يبيع صكوك الغفران، يجيب القسيس ويعطيه دفتر، دفتر مثل ما يجد الدفتر حق المتبرعين حق التبرعات، ويكتب فيه قرط في الجنة بكذا، إن زنيت إن سرقت إن قتلت تعال اشتري لك قرريط من البابا، يقوم البابا يعطيه صاك يسمونه صاك الغفران. وهذا اللي خلى مارتن لوثر، مارتن لوثر يقوم ضده اللي هم يسمونه الآن البروتستانت، اللي هم طبعا أهل بريطانيا كلهم طبعا بروتستانت، بروتستانت يعني عن المرتدس من وقت قريب ما بعيد، يأتي الواحد منهم البلق القسيس للسوق، يلا اللي زنت تجي عشان تشتري زنوتها، اللي سرق يجي عشان يشتري، اللي قتل يجي عشان يشتري كذا، بيزبي ويعطيه صك بالجنة. خلاص قبلت قال هذا كلام ده، هل يحرضون على الفاحشة وعلى الجريمة؟ ونصراني مثلهم قال خلاص ما عندنا نسمع كلام بابا ولا غير بابا، ما عندنا نسمع إلا نأخذ نجيب وإحنا نفسره كمان. وقام مذهب البروتستانت وسموا المحتج على هذا الأساس. وين هدول؟ وين حضارتهم كانت؟ وين حضارتهم؟ متى جاتهم الحضارة هذه؟ متى جتهم الحضارة هذه وصاروا يتفاخرون على أهل الإسلام بأن إحنا حضارتنا أحسن من حضارتكم؟ الحضارة أن تعرف كل ذي حقا حقا، أولا تعرف حق الله اللي خلقك، تعرف حق الله اللي خلقك وتحط نصب عينيك، لا تخالف له أمرا، لا ترتكب له نهيا، لا يراك إلا حيث أمرك، لا يراك حيث نهاك، تكون على خير دائما، وتكون نفع للبلاد والعباد. يعني انت اي عمل صالح تجد هذه شريعة الإسلام، هذه شريعة الحضارة دي، ما هي الشريعة المزيفة، شريعتهم ونظامهم، نظامهم. احنا عندنا شرائع لا تعتدي على احد، حتى لو جاء الكافر ومثل بولدك لا يجوز لك ان تمثل بولده، لو جاء الكافر وقطع عزون وذلك وعيونه وفقعها قبل وتمكنت منه بس يقتله، إذا قتل ولا يقتله، النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذا مكتوب في التوراة، لكن لم يعملوا كما لم يعملوا بالتوحيد الذي في التوراة، لأن التوراة تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونفس الكلام هذا موجود في الإنجيل أربعة الأيدي، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إلها واحدا، هذا وهذا اللي جاء به دين محمد عليه الصلاة والسلام ويشرع لكم الدين ما وصى به نوحا. لكنهم كفروا بالله وكفروا بالمرسلين وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح. ذلك قولهم باطل مضايقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأن يصرح. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هم يحاولون. والله لو أزالوا أقطارا كاملة تؤمن بالله لن يقضوا على الإسلام. والله لو قتلوا أكثر المسلمين اللي في الأرض وتمكنوا منهم إن كان المسلم مسلم شهيد ما خسر شيء. كان الصحابي إذا جات الضربة وحس بها قبل ما تطلع روح يقول فزت ورب الكعبة. مثل هذا الأعرج خل عبد الله بن جابر بن عبد الله لما راح مع القراء وبعدين قاموا يرمونه بالنبال بالإجارة فجاء واحد في صدغه فلما انهجر الدم بدأ يمسح ياخذ الدم ويمسح يقول فزت ورب الكعبة. يعني ما يضيعون. المسلم إذا مات شهيد إذا ظلم وقتل شهيد في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن سيبقى الإسلام عزيزا سيزولون كلهم كل من يقف ضد الإسلام اللي يعيش من قعمرته بيشوف يبيشوف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وأن كيد الكافرين صحيح يذهب مثل ما قال الرب لن يضروكم إلا أذى يرسلنا منهم ضرر ويجتمعون علينا كلابهم في البر والبحر ويقتلون بالرجل الواحد مئات القتلى ويدمرون البلاد في الشرائع حضارة عشان يقوم شارون عشان اثنين أو أربعة انقتلوا من عنده يقوم يحبسون رئيس الفلسطينيين في بيت يقولوا ما تطلع من البيت. وين العالم المتحضر؟ هل سمعنا أن قال لهم يا إسرائيل إذا ما أطلقتم سراح هؤلاء في عشرة أيام أو 20 يوم سدلوني الحرب عليكم. صحيح الحرب شر ما تمنها عاقل. النبي كان يقول لا تتمنوا لقاء العدو يعني ما ينبغي أن يتمنى الحرب. لكن إذا علموا أن يد المسلمين واحدة وأنهم يد على من سواهم وأنه يسعى بذمتهم أدناه كان حل غير الحال. لكن يجي السن النبض من يمين ومن يسار يلا نحارب الإرهاب وشوف واحد يصلي يقول ويقرأ ويعجبني واحد يتكلم واحد كبير جدا كان يتكلم من 4 أيام أو 5 في بعض البلاد العربية ولما قال كلمة القاعدة قاعدة أصولية أو قاعدة سياسية قال أخاف الحين يحسبون أن الإرهاب أن يحق قاعدة اللي يقولوا عليها القاعدة أخاف. والله هذا اللي صار يعني صاروا ينسبون كل مسلم ومدرسة إسلامية إنها إرهابية وقد يجدون من يسمع له قد. لكن هل هذا يقضي على الإسلام؟ لا. كنت تبأسون وتهزمون وسينتصر دون النبي دين النبي محمد لأن وعده صادق وعده الحق وعد كل المرأة الكافرة لما جاء أمية بن خلف وصار بينه وبين سعد بن معاذ بعض الكلام لما طافوا جابوا أبو جهل يسبه قال له يا أبو جهل أنت كذا وكذا يتكلم عليه فيقول له أمية بن خلف لا ترفع صوتك على سيد الوادي أبي عمرو بن هشام قال وأنت كمان يا أمية حدثنا بأنهم قاتلوك. ويسمع الكافر فينخلع قلبه في مكة ويدخل على مرته يقول شفت يا أخي اليسربي على سعد بن معاذ أخبرني أن محمدا سيقتلني. محمد ما يكذب أبدا ما دام قال سيقتلني ما أنا قتيل وما عدت أطلع. قلت لا تطلع من البيت ولا تخرج أبدا إلى أي جهة تقع تحت يدي أصحاب محمد وتحبس مو منها هي كافرة لكنها موقنة بصدق رسوله. وقلت لك أكثر من مرة لم يكن في مكة أحد قلبه يكذب رسول الله بل كانوا كلهم موقنون بأن محمد رسول الله كما قال عز وجل لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا موقنين وفعلا وصل يقعد قال كل ما يجي لما جاء حرب قدر أبو عمرو بن هشام يدور عيركم يدور على البيوت لما جاء خبر العير وأن محمد خرج لاستقبالها عند بدر عيركم أدركوا عيركم وقال أمية بن خلد من إبراهيم قال أنت من تبريح جاب له بخور عشان يبخروا مثل النسوان عشان يهيجوا وبعدين لما غلبوا جاب ناقة وقلبر قالت له مرت وين تروح ما قال لك أخوك اليثربي أنهم قاتلوا تبي تروح عشان تقتال قال ما أروح معهم أنا بمشي معهم يقول لي مرته أنا بمشي معهم شوي وأهرب منهم وأرجع أنا بهرب منهم ما يمكن أصل إلى المحل اللي فيه محمد ولكن حتفه وهلاكه على دين قوم يثوقه حتى يلقى مصرعه في بدر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حدد مصرعهم ليلة المعركة ليلة 15 رمضان ليلة الجمعة وقاعد عمر الخطاب جنبه وبكر الصحابة ويقول هنا يقتل أبو جهل هذا مصرع عتبة بن ربيعة هذا مصرع شيبة بن ربيعة هنا يقتل فلان ويقول عمر الخطاب كما جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده ما تخطى أحد منهم مصرعه الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي حدثنا وعلمنا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن هذه الأمة ستبقى عزيزة ظاهرة تبقى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله اللي هي الريح اللي تأتي بعد عيسى بن مريم وتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ثم يموت أهل الإيمان جميعا يصبحون على موتى ثم يبقى تطلع الشمس من مغربها ويقفل باب التوبة ثم بعد ذلك تقوم القيامة على ما في الأرض من يقول لا إله إلا الله أو يذكر الله عليه تقوم القيامة وهو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم والتلك رأيت ابن عامر ينشركم وابن جرير في الطبري في التفسير يقول معناهما واحد لأن المراد نشرهم في البر ونشرهم في البحر وطبعا أهل البر يمشون رجالا وركبانا يعني فيهم اللي راكب واللي ماشي اللي راكب زيت في النعمة شوي واللي ماشي ما عنده شيء يركبه ويمشي على رجليه سخر له رجليه يمشي عليها ولو كانت تقف العصب حقها ما يقدر يحركها لا من ولا يسار يعني لو عصب واحدة من عصب الرجل وقف عليه وقف ويمكن يقدر كمان يقعد في الأرض لو فقرة واحدة من فقار عظام وظهر الله خلاص سكن هم يسمون فقير فقير لأنه قال مكسور الفقار يعني مكسور الظهر بسبب قلة المال فيسمى فقير يعني مفقور هو الذي سيركم في البر البر ضد البحر وطبعا شوف المحيطات وشوف اتساعها وشوف يعني المحيط الهادي متى تطلع الشمس عليه وتاخذ لها ساعات وهي فوق وما راحت عنه المحيط الهادي هنا عنده من اليابان من جاي وهناك امريكا ولو رحت من هنا تطلع تلقى امريكا ومن هنا تطلع تلقى هذا بالشكل ده والمحيط الهادي طبعا هو اكبرها وإن كان بعض المجرمين في عصرنا اللي يدعون العلم يقولوا هو جزء من من من من من من من القمر من القمر يعني القمر لما انقطع من الشمس وهو بيدور حول نفسه انقطع منها قطعة هي المحيط الهادي فلا لا يقول القمر انفصل من الأرض من محل المحيط الهادي المحيط الهادي هذا أصله كان طين الأرض كلها متساوية من قبل اليابان إلى أمريكا أرض برية وأنها عند دوران الأرض حول نفسها انقطعت منها الكتلة الكبرى إلى أول الشمس وهي تدور انقطع منها الأرض يسيركم والقراءة الثانية ينشركم والمعنى واحد في البر والبحر يذرأكم ويفرقكم واحد يتجي الشرق واحد يتجي الغرب هذا في البر وهذا في البحر حتى إذا كنتم في الفلك كنتم من؟ بس الناس مؤمنهم وكافرهم لما قال كنتم الخطاب موجه لأن طبعا عندما ينتشر الناس في الصباح في البر أو في الليل يسرون وفي النهار كذلك يمشون وفي البحر كذلك فيهم من الركاب مؤمن وكافر فلما كان منهم مؤمن وكافر صاروا أهلا لأن يوجه الخطاب له فيقول كنتم، حتى إذا كنتم في الفلك، كلمة فلك تستعمل مفردة وتستعمل جمع، بس هي يعني تأتي جمعا، هي الكلمة الواحدة من غير تغيير، تأتي جمعا وتأتي واحدة مفردة. تقرأ ألم ترى أن الفلك تجري، تجري ما قال تجرينا، لما يقول ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يعني واحدة. ويقول أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الفلك واحدة اللي عملها نوح عليه السلام لأول مرة في التاريخ. وتعرف أن الماء يشيل مسمار، هات مسمار واحد ورميه في البحر شوفه يقعد ولا يغاص، يغوص في آخر الماء ما يرد إلا قاع البحر. إذا رميت مسمار وإذا رميت خشبة وتشبعت بالمراحل راحت، إذا ثقل راحت. لكن يدل ربنا سبحانه نوح عليه السلام أول مرة في تاريخ الإنسانية يصنع الفلك، ويعلمه كيف يصنع، ويعلمه يجيب مسامير وألواح خشب من النجارة ويضرب يرتبها على الترتيب التي علمه الله بأعيننا ووحينا، أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يعلم الملك كيف يصنع السفينة، ويصنع سفينة ما هي عشان تصير 10 ولا 20، تصير من كل زوجين 2، وأهله كمان معه، أهله كمان معه، رجالهم ونساء، والمؤمنين يركبون معه، من كل زوجين 2، حيوانات والطيور والوحوش والزواحف وكلها معه، كلها معه في السفينة. الكبير لابد الكبير يكبر المسجد مرات اللي يصنعها، وبعدين يحطها في البحر. طبعا هي طبعا صالحة في على ساحل البحر، والموجة بيجي يشيلها، الموجة بيصل إليها ويرفعها ويحملها. وربنا وحملناه على ذات ألواح ودسور، ذات ألواح يعني كناية عن السفينة، كناية عن الفلك، كناية عن الفلك، ألواح. وحملناه على ذات ألواح ودسر، جمع دسار وهو المسمار، جمع دسار وهو المسمار، وإن كان بعض الناس فسر بغير التفسير. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي. فكل ذي تقول السفينة سميها فلك، والسفن مجموعة فلك، والقرآن يستعمل اللغتين، يستعملها في الأحاد ويستعملها في الجمع. فيقول في الآية أنا فسرها الليلة، ويسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك، سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. اللي خلينا نعرف إنها جامع قوله وجرينا، لأن ضمير وجرينا للجامع، جمع النساء، جمع الإناث وجرينا. لو كانت واحدة قالت تجري أو قلت تجرينا، إذا كان الكلام مرفوع تجري، كان فعل مضارع مرفوع تقول تجرينا، أو يقول تجري. ولكن لما قال وحتى إذا كنت وجرينا بهم، عرفنا أنه جامع، يعني ما هي سفينة واحدة، سفن اللي يروح للصين واللي يروح اليابان واللي يروح لأمريكا واللي يروح لأوروبا واللي يروح للتجمد الشمالي والتجمد الجنوبي، يدور البحر في العالم. وآية من آيات الله، لأن لو كان يسافر في ثانية بغاص ويعوم على البحر، يطلع المحيط الهادي ولا حتى البحر الأحمر ولا الخليج العربي ولا حتى الأنهار العادية اللي على اتساحة كيلو ولا نصف كيلو، ما كنا يستطيعوا. لكن يسهل لهم هذه المهمة، وبالسهل، إما بالريح ولا بالبخار ولا بالمعدات الكهربائية اللي صارت جديدة الآن بالمواتير وغيرها، تستغل. حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، شوف البلاغة لما تذكر كيف ده التنزيل العظيم ده. حتى إذا هو الذي سيركم مخاطبي في البر والبحر، فيكم مؤمن وكافر، والمؤمن هو الخطاب، هم اللي يعقلون ويرشدون. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، ليش؟ لأن المؤمنين ما يقولون الكلام اللي يجي بعد الكلام ده. المؤمنين إذا أصابهم الضر دعوا الله، وإذا أصابهم اليسر دعوا الله، هم شاكرين الله في السراء والضراء، صابرين في الضراء شاكرين في السراء. فيقول له ولكن الكفار هم اللي قال عليهم بعدها، حتى وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. هذا الكفار كلهم المؤمنين راحوا في أول الآية في جزء الآية في جزء منها، يعني صار خلاص لأن انتهى منهم، لأنهم أهل خير وأهل بر لن يكفروا بالله ولن يعادوا المرسلين. حتى إذا كن وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني هيك حاصل، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر أشركوا بالله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاب إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. المسلم ما يبغي في الأرض بغير الحق، بل يعرف نعمة الله عليه ويشكر الله عز وجل، ولا يبغي لأنه يعلم علم اليقين أن البغي مرتعه وخيم، ما فيه أخطر على الإنسان من البغي. يعني ينبغي لكل عاقل أن يحذر، ينبغي لكل عاقل أن يحذر من هذا الداء العضال، وهو داء البغي، وهو الافتراء والتجاوز في الظلم والتعدي، هذا يسمى بغي. بغي كلمة بغى طلب، وبغى اعتدى، يعني كلمة بغى تأتي بمعنى طلب، بغى شيء يعني طلب، العربي يقولون كذا حتى العوام، أنا أبغي هذا يعني أطلبه، ولكن تأتي بغى بمعنى طلب وله محل عقاب ولا عتاب، وتأتي بمعنى جاء تجاوز وظلم. فالبغي على الناس ما فيه أعجل عقوبة منه، كما أخبر بصادق بذلك الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بلوين كبيرين، البلوى الأولى البغي، والبلوى الثانية قطيعة الرحم. وأصل الرحمة ما تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، يعني لو جماعة 10-15 كان بغي الإنسان أن يعرف أحبابه ويعرف أصدقائه ويعرف يبتعد عن واحد يكون قاطع رحمه، لأن ما دام معه ما يجي خير. إذا كنت تمشي مع واحد قاطع رحمه ما هو صل رحمه ما يجيك خير أبدا تمشي معه. يعني إن كنت تخاف من الثعبان يلدك، هذا أشد من أخطر من الثعبان. إن كنت تخاف من أخطر الأمراض والداءات والبلايا، هذا أخطر منها كلها. فإياك والبغي، وإياك وقطيعة الرحم، وإياك أن تصادق باغيا أو قاطع رحم. إياك أن تصادق باغيا، باغيا يعني متعديا زائدا في جرمه، فلا بد أن يعاقب في الدنيا. يعني اللي يزني قد لا يعاقب في الدنيا، ويمكن إن تتب الله عليه، وإن أخذ بذنبه ما يؤخذ به في الآخرة، كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء فعل. فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، وعرفت المراد بالفلك جماعة السفن، يعني ما هي واحدة، جماعات، بذلك قوله في آية في سورة الروم ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم، ما هي في سورة الروم في آخر ألم ترى أن الفلك تجري في البحر في لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته تجري، يقول على وحده في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم الكفار غشياهم موج كالظلال الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، يعني مختال متكبر، كل ختار كفر. حتى إذا كنتم في الفلك شوف ذكر أربعة، وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الواحد وجرين بهم بريح طيبة، هذا اثنين، وفرحوا بها، هذه ثلاثة، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني أنت من يدور، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، هذه واحد، وظنوا أنهم أحيط بهم، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن فلما نجاهم إلى البر إذا فلما لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والريح الطيبة، وهذه آية من آيات الله، طبعا ما سخرت أو ما ذللت الريح لأحد من بني آدم إلا لسليمان بن داود، من يوم خلق آدم إلى أن تقوم القيامة ما تمكن أحد من السيطرة على الريح بلسانه، يعني واحد يمكن يسيطر عليه ابن جدران محكمة من الخرسانة فيحبس الريح عنه ما يجي الريح، لكن واحد يقول للريح هيج تهيج، ارفعي ترفعوا على البساط، كوني لينة امشي الهوينة تمشي الهوينة، كوني عاصفة تصير عاصفة، هيج تهيج لينت لي. هذا سليمان بن داود، سخرنا له الريح عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بركنا فيها، وقال في سورة وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة طيبة حيث أصب، إذا قصت علينا صارت لين. هذا الوحد هو الوحد اللي سخر له هذا الريح، ما سخرت لغيره، ما سخرت لغير سليمان بن داود. وأما تسخرها الطيرات والأمور هذه ما هو تسخر الريح، سخرت البنزين والوقود والآلات اللي الله أوجدها لك، يعني ما جبت شيء معدوم، ما جبت شيء معدوم أنت اللي فعلته، لا، إنما علمك إن المادة هذه، تعرف إن القمح إذا طحنته وعجنته وخبزته وخبزته وكلته تشبع لك وانت جوعان، أنت اللي صنعت القمح، لا، أنت درست صحيح، أنت درست صحيح، أنت عجنته صحيح، أنت خبزته صحيح، لكن لما تأكله أنت اللي أشبعت نفسك، لا. كم من آكل لا يشبع، وكم من شارب لا يروى، كم من شارب لا يروى. لذلك النبي عليه السلام يقول في الإنسان إذا انهمك في الحياة الدنيا، انهمك في الحياة الدنيا كالذي يشرب من البحر، في معنى الكلام لا يجدوه الشرب إلا ظمأ، يعني أنت لو عطشان وهالك من العطش ورحت الماء مالح عشان تشرب يروي ظمأك لا يزيدك عطش هما، لكن به الملح يزيدك عطش والتهاب من العطش والظمأ. فالماء ليس كل آكل يشبع، وليس كل شارب يروى، وإنما اللي بيروي في الحقيقة رب العالمين، واللي يشبعك في الحقيقة رب العالمين، واللي يخلي أدوات المطبخ اللي في بطنك، المطبخ اللي في بطنك اللي يشتغل عشان يهضم ويستفيد من الأكل، وبعدين يحوله مثل ما يقولوا يرجع العوامل الأولية من حديد وفسفور وفسفان ومن كذا ومن كذا ومن صاج ومن غيره، يحولها من الأطعمة، الخضرة اللي أكلتها واللحم اللي أكلتها والرز اللي أكلته والشراب اللي شربته، يحولوا لك مواد، الجسم محتاج من السكر لكذا من كمية محدودة، إن زاد جاك السكر وخرب اللي يسمونه ده، إذا زاد الملح صار كذا جاك الضغط، إذا زاد كذا جاك كذا، إذا زاد كذا كذا، وحطتك مقادير، مقادير لا أنت ولا كل أطباء العالم يستطيعون أن يسيطروا عليها 100%. وكم من مريض يستطيع يحضر ملايين الأطباء، ما أقول ألف أطباء عشان هو لا يشفى، لأن الأمر لله وحده، وليس رخ في البحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريئا طيبة، ريح طيبة يعني لينة هادئة، وطبعا اللي راكب البحر يحب أن تكون لينة، لأن إذا كانت هيجة بالحيل تهيج الموج، ويا أهل تقدر على دفع الشواع، إذا كانت لينة بها قدرة فقط على دفع الصراع للجهة اللي أنت تبي تروح لها. أنت راكب مطمئن لا يجيك دوار البحر ولا كثرة الموج اللي تقب من ينقلب المركب بك. فيقول وفرحوا بها عشانها لينة. جاءت ريح عاصف يعني مزعزعة عاصف هائجة لا تبقي حجرا ولا مدرا ولا ترابا إلا هيجات، وتجعل الموج قد يرتفع إلى مترين وثلاثة واربعة ويغطي لك السفينة بكاملة ويملأ ما وتروح أنت إلى أعماق البحر أنت وسفينتك. جاءت ريح عاصف، العاصف الهائجة الشديدة المزعزعة، يسمونها العرب مزعزعة، مزعزعة برق ورعد وصوت قوي وزمجرة، وبعدين يبدأ الموج يجيك من كل مكان، ما تدري الموج رايح شرق ولا غرب، ويأتي الموج من كل مكان، حتى إذا أيقنوا أنهم هالكون لا محالة لجأوا إلى الله وحده. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف. شوف المؤمن، لا المؤمن إذا كانت الريح لينة يا رب لك الحمد والشكر، وإذا هذه يا رب لا يسكن الريح إلا أنت، لك ما سكن في الليل والنهار وأنت تسمع لي، اللهم هد لنا هذه الريح يا رب، نعوذك من شرها وشر ما أتت به. والنبي عليه السلام كان إذا جات الريح تقول عائشة يتغير وجهه وينتقع لونه ويبدأ يدخل ويخرج من البيت، وتقول لنا عائشة يا رسول الله الناس يفرحون إذا جات الريح لأنها يظن وراها الخير وراها المطر. يقول عائشة وما يدريني إن قوما رأوا وقالوا هذا عارض ممطرنا، فقيلهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء من ربها ولا تبقي ولا تذر. حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أحد سؤال؟ وهل نجاسة الكلب تشمل إيه؟ لا هو يقول تسمى الجن والله أعلم.